بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص نحوهما. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أمر أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة قبيلة معروفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، يعني من الزنا، أي أنها حامل، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع، ثم قال: إذا وضعت فأتني. فأتى بها بعد أن وضعت. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث مختصرا، فإنها رضي الله عنها لما وضعت أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل طفلها معها، تريد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد وأن يطهرها، فقال: ارجعي حتى تفطميه، لأن الولد بحاجة إلى اللبن. فذهبت ثم رجعت بعد مدة ومعها طفلها وفي يده كسرة خبز لتري النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد فطم وأنه صار يعتمد على نفسه في الأكل، وهذا من حسن توبتها. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، وقال فيها: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فهذا الحديث دل على مسائل وأحكام، منها أولا جواز إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد، وأن ذلك لا يعتبر من هتك ستر الله عز وجل عليه. ولكن هل الأفضل للإنسان إذا أصاب ما يوجب الحد أن يطهر نفسه وأن يقر على نفسه حتى يقام عليه الحد، أو أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن علم من نفسه أنه سوف يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه وينيب إليه، وأنه لا تحدثه نفسه بالرجوع إلى هذه المعصية مرة أخرى، فكونه يستر على نفسه هذا هو الأفضل. وأما إذا خشي أن يعاود الكرة وأن يعود إلى هذه المعصية، فكونه يطهر نفسه ويطلب أن يقام عليه الحد هذا الأولى. ومنها أيضا أن من جاء تائبا من الذنب فإنه لا يعنف، فكل إنسان جاء مقرا بذنبه تائبا إلى الله تعالى فإنه لا يجوز أن يعنف وأن يزجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذه المرأة ولم يزجرها. وكذلك أيضا في قصة ماعز رضي الله عنه حينما أقر على نفسه بالزنا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزجره. فكل من جاء تائبا إلى الله تعالى فإنه لا يعنف، لأن تعنيفه سبب لنفوره وعدم إقباله على الله عز وجل وعلى التوبة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز ذكر الإنسان ما فعله من ذنب أو معصية لأجل أن يعرف الحكم الشرعي ويتدارك ذلك إن كان مما يمكن تداركه، لأن هذه المرأة جاءت وأقرت على نفسها بالزنا لتعرف ما يترتب على هذا الإقرار من الحكم. ونظير ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث. فهو قد أخبر عن ذنب فعله، ليس هذا من باب المجاهرة ومن باب هتك ستر الله عز وجل عليه، بل هذا من باب معرفة ما يترتب على الحكم. فإذا قدر أن الإنسان فرط في جنب الله عز وجل إما بفعل معاص أو بترك واجبات، فإنه إذا تاب إلى الله عز وجل فإنه يسأل عما حصل منه وما وقع منه لأجل أن يتدارك، لأنه ربما ترك واجبات يمكنه أن يتداركها إما بفعلها وإما بالعدول إلى كفارة ونحوها، أو أن يتعلق الأمر أيضاً بحقوق الآدميين فيوصل الحق إلى مستحقه. وفيه أيضاً دليل على أن حد الزنا يثبت بالإقرار، وجميع الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وهم خمسة جميعهم ثبت عليهم الحد بالإقرار. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة: رجم ماعزاً والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين، كلهم رجمهم عليه الصلاة والسلام، وكلهم ثبت الحد عليهم بالإقرار. ومنها أيضاً من فوائده أن حد الزنا كما تقدم يثبت بالإقرار، وحد الزنا والعياذ بالله يثبت بواحد من أمور ثلاثة: أولاً الإقرار، فإذا أقر على نفسه بالزنا ثبت، والثاني الشهادة، وهي أن يشهد عليه أربعة رجال عدول لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فلا بد من أربعة رجال عدول يشهدون على زنا واحد. والأمر الثالث مما يثبت به الحد، أعني حد الزنا، الحمل، فإذا حملت امرأة وليس لها زوج ولم تدعي شبهة أنها أكرهت فإنه يقام عليها الحد، ما لم تدعي شبهة أنها أكرهت أو أنها وطئت بشبهة ونحو ذلك. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث وأحكامه في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.